وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمعاشر الإخوة والأخوات أيها المسلمون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه، وحياكم الله وبياكم إلى حلقة جديدة نتدارس فيها معكم فقه كتاب التوحيد، فقه الشيخ المصنف المجدد لكتابي في كتابه كتاب التوحيد. وأظهر ما يظهر فقهه رحمه الله واستنباطه في المسائل التي رتبها على أبواب كتاب التوحيد، ونحن وإياكم في المسائل الثمان التي ساقها على باب ما جاء في السحر، فذكر فيه المسألة الأولى تفسير آية البقرة، يعني قول الله جل وعلا ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الثانية تفسير آية النساء في قول الله جل وعلا يؤمنون بالجبت والطاغوت. ثم المسألة الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما في قول عمر رضي الله عنه. ثم ذكر المسألة الرابعة قال فيها أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، فلا تظنن أن الطاغوت هو فقط من الجن، بل قد يكون الطاغوت من الإنس. فإن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما قال الطواغيت كهان كان ينزل عليهم أو تنزل عليهم الشياطين. طواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، فهذا الطاغوت قد يكون من الجن الذي يفضي ويدلي بكلامه إلى قرينه من الجن من الإنس. وكذلك قول عمر لما قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان، فالطاغوت إذا أطلق المراد به شيطان الجن والكهان شياطين الإنس، فهذا من رهف فقهه رحمه الله أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. وهذا متوافق مع ما عند العلماء أن الطاغوت كل من جاوز حده من متبوع أو مبتدع أو مألوه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الطواغيت كثيرون، طواغيت كثيرة رؤوسهم خمسة، رأسهم الأول إبليس، ثانيا كل من دعا الناس إلى عبادة نفسه، ثالثا كل من عبد من دون الله وهو راض، رابعا مدعي علم الغيب ويدخل فيهم أساطين الكهان، خامسا من حكم بغير ما أنزل الله. وهذا النقل عن ابن القيم قرره الشيخ المجدد في غير موضع من رسائله وتصانيفه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الخامسة قال معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي، وهي التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فهذا بيان لها. والشيخ يقول: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي، والنهي في قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا، فهذا أمر يقتضي الوجوب، وفيه نهينا عن هذه الأمور السبعة التي أمرنا باجتنابها. ثم ذكر الشيخ المجدد المسألة السادسة، قال: أن الساحر يكفر. قرر الشيخ رحمه الله أن الساحر يكفر. من أين أخذها؟ مما سبق من الآيات ومن الأحاديث، فالآيات دالة على كفره: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وفي قول الله جل وعلا قبلها: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وفي قوله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وما ذكره أيضا بعد ذلك من الأحاديث، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قرن النبي صلى الله عليه وسلم السحر بالشرك بالله، فهذا يدل على كفره. وكذلك ما جاء من فتاوى الصحابة، فقد صح عن ثلاثة: عن عمر بن الخطاب، وعن بنته حفصة بنت عمر، وعن جندب الخير، أنهم قتلوا السواحر، قتلوهم لردتهم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة السابعة، أنه يقتل ولا يستتاب. من الذي يقتل ولا يستتاب؟ هذا الساحر إذا ثبت عليه السحر، وقد أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جندب الذي يروى مرفوعا، والصحيح في روايته أنه موقوف، قال: حد الساحر ضربة بالسيف. والحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه، بل يقتل بكل حال إذا كان موجبا لردته. وها هنا مسألة: هل قتل المرتد من الحدود أو ليس من الحدود؟ فأظهر قولي العلماء أن قتل المرتد ليس من الحدود، لأن المرتد يستتاب، فإن تاب ارتفع عنه حد القتل بتوبته، والحد لا يرتفع عنه بالتوبة إلا أن يتوب قبل القدرة عليه كما في آية الحرابة. والحدود كفارات، فإن الحد كفارة لأهله، أما الردة فإنها لا تكون كفارة بإقامة حد القتل لأهلها، فإن المرتد إذا مات على ردته فهو من أهل جهنم عياذا بالله، ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن مع المسلمين. والكافر قتله حد وقتله ردة، لأن الكافر إذا مات على ردته فهو في جهنم، ولا يصلى عليه في الدنيا ولا يغسل ولا يدفن مع المسلمين، ولا يجوز أن يورث منه المسلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الثامنة والأخيرة التي جعلها في باب ما جاء في السحر، قال: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟ فيا لله، ما أعظم فقه إذا كان السحر موجودا في المسلمين في عهد عمر، وأمر بقتل السحرة فقتلوا ثلاثة سواحر، وهذا في وقت الخليفة الراشد في الزمان الفاضل، وكيف في زمان الشيخ رحمه الله، ونحن نقول كيف في زماننا هذا الذي نعيشه؟ ويؤخذ من هذا أن عمر كتب إلى عماله وإلى ولاته أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فهذا في زمن عمر الخليفة الثاني في القرون الفاضلة، بل في أفضلها، فإن أفضل القرون قرن عمر وأبي بكر، فكيف بعدهم من العصور التي بعدت عن وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الصدر الأول من الصحابة ثم التابعين وعن القرون الثلاثة المفضلة، فالسحر أكثر انتشارا بين المسلمين، وكلما زاد البعد عن زمن النبوة استولت على الناس الجهالات والبغي والعدوان، وأعظمه ما يتعلق بالعقيدة ويتعلق بالدين والإيمان، ومن ذلك هذا السحر. وهذا الواقع يشهد له جدا، فإنه ما زال السحرة يزدادون وينتشرون، ولا يكافحون إلا بالعلم وبالإيمان وبالتوحيد وبالاعتقاد الصحيح وبقوة السلطان. وفق الله جل وعلا ولاة المسلمين ولاة أمورنا إلى عز الإسلام وكبت أعدائه ومجابهة هؤلاء الضلال من السحرة والمشركين. فنسأل الله سبحانه وتعالى عزا للإسلام وأهله، ورفعة في درجاتهم، وإعانة لولاة أمورنا على ذلك، إعانة من عنده تغنيهم عن إعانة من سواهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.